قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن يكون المذنب عالما يقتدى به، فإذا علم منه الذنب كبر ذنبه كلبسه الحرير ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم وإطلاق اللسان في الأعراض واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيرا في العالم، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. وفي الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فعلى العالم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب، والثانية إخفاؤه إذا أتاه. وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا اتبعوا على الذنب، كذلك تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الخير. وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته، وليكون إلى التقلل أميل، فإن الناس ينظرون إليه. وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه، فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام فاقتدى به غيره كان الإثم عليه. وربما سلم هو في دخوله ولم يفهموا كيفية سلامته. وقد روينا أن ملكا كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير، فجيء برجل عالم فقال له حاجب الملك: قد ذبحت لك جريا فكل منه. فلما دخل قرب إليه فلم يأكل فأمر بقتله. فقاله الحاجب: ولم أقل لك إنه جدي؟ فقال: ومن أين يعلم حالي من يقتدي بي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يكون المذنب عالما يقتدى به. معلوم أن الشيخ رحمه الله يتحدث عما تعظم به الصغائر من الذنوب، فذكر أشياء مهمة، منها الإصرار، ومنها المواظبة، ومنها استصغار الذنب، ومنها أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها، ومنها أن يتهاون بستر الله عز وجل عليه فيذهب يكشف ستر الله، ومنها أن يتحدث بالذنب بعد أن ستره الله عليه. تكلمنا عن ذلك فيما مضى، وأن هذه قضايا دقيقة ينبغي لمن يحب نفسه ويخاف على نفسه أن يتأملها وأن يتدبرها في نفسه، وأنه كما قلنا إذا سمع المحب لنفسه مثل هذا فعليه أن يتفقد نفسه وأن يشتغل بنفسه، وألا يتكلف أن يتتبع هذه المعايب في الناس. فقد قلنا كثيرا وكررنا ولا نزال نكرر أن كثيرا من بعض الذين يوفقون ويسمعون لمثل كلام أهل العلم هذا فتجده لا يكاد يراجع نفسه، وإنما ينظر في هذه العيوب تنطبق على ممن هو يعرف، إن كان من علماء أو كان من أغنياء أو يطبقها على جيران أو على أقارب أو على أصدقاء أو على طلبة علم ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من البلاء وهذا من الابتلاء والامتحان، فكان حق على الناصح لنفسه والمحب لنفسه أنه إذا سمع مثل هذه المواعظ من أهل العلم والكلام الذي يكتب بماء الذهب يدونه أهل العلم في مدوناتهم أن يجتهد في أن يتفقد نفسه، إصرار، مواظبة، استصغار الذنب، الفرح بالوقوع بمثل هذا، والتمدح كما ذكرنا في قضية قد يكون تاجر عنده بضائع مغشوشة أو بضائع لا ترول ثم يروجها ثم يتمدح عند الناس ويجعل هذا من كما يقال من الشطارة، أو يجعل هذا من براعته أو حسن تصريفه، بينما هو يغش، فهذا من من من من من البلاء وهذا من الغفلة. فمثل هذه القضايا ينبغي أن يتفقدها المسلم في نفسه. قال ومن ذلك أن يكون المذنب عالما يقتدى به، ولا شك أن هذا أيضا من أعظم الأمور إذا كان الإنسان ممن يقتدى به، وليس بضرورة أن يكون عالما، لا شك أن العالم هو من أبرز الصور، ولكن أحيانا قد يكون إنسان وجيه من الوجهاء، قد يكون من أصحاب المقامات في البلد، وقد يكون أيضا من المسؤولين في إدارة، مثلا مدير مصلحة أو رئيس مصلحة أو مدير مدرسة، هذه كل أصحاب الذين يقتدى بهم الأمر في حقهم أعظم، لأنه يتأسى به الأب في بيته. فهذه الأمور، فمقصود الشيخ كل من يقتدى به فعليه مسؤولية أكبر، وبخاصة إذا كان، لأن عادة الذي يقتدى به ويوجه غالبا يصدر منه توجيهات قولية، فأن يخالف قوله فعله أو قوله فعله هذا أمر خطير. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فقال ومنها أن يكون المذنب عالما يقتدى به، فإذا علم منه الذنب كبر ذنبه، لا ندري نقول كبر الذنب أو صغر الذنب مع الأسف، هو قال لا شك أن الشيخ مراده كبر الذنب، ولكن الواقع أخشى أن يكون صغر الذنب عند الناس فيستعملونه ويجترئون عليه، وإلا لا شك أن الذنب ممن يقتدى به هو أكبر، من حيث إن الجريرة أشد، ولأنه يتبع ويقتدى به، ولهذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وأوزر من تبعه كلبسه الحرير ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليه وإطلاق اللسان في الأعراض واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه. هذه قضايا لا شك أن يتعرض لها كما قلنا أصحاب الاقتداء، سواء كانوا علماء أو غير علماء ممن يقتدى بهم، فهذه ينبغي أن يلاحظها الإنسان. وفيما يتعلق بالدخول على الظلمة لا شك أنها ليس على إطلاقه، وإنما وبخاصة في مراتب أهل العلم ترجع إلى حال العالم نفسه، إذا كان ضعيفا ولا يستطيع ونحو ذلك فهذا قد يكون من الخير له أن يتقاصر، أما إذا كان يرى من الخير ومن الحكمة ومن المصلحة ومن النصح فإن هذا يرجع. لكن وإن كان لا شك يعني قد يكون أحيانا إذا كان ينبغي أن يدفع الغيبة عن نفسه بما يراه مناسبا هذا وارد، وإلا لا يمكن أن يقال بمنع الدخول على كل من له أثر في الناس، سواء كان من ولاة الأمور أو كان من أصحاب المقامات أو كان، فهؤلاء لابد أن يكونوا على صلة بالعلم، وأهل العلم يكونوا على صلة بهم مناصحة وحبا للخير وحبا للصلاح لكل من يمت إليهم بصلة. وإطلاق اللسان في الأعراض، لا شك أن الغيبة مذمومة من كل أحد، ولكنها من العالم ومن الذي يقتدى به الأمر أشد، ولهذا حقيقة ينبغي لأهل العلم أن يتفقدوا أنفسهم كثيرا في هذا، ولأن الغيبة مع الأسف داء دقيق، وإن كانت داء كبيرا لكنها داء دقيق ولا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله عز وجل، ولهذا ينبغي للعالم أن يتفقد نفسه كثيرا في هذا. وغالبا العالم والذي يقتدى به تنعقد حوله المجالس ويتحلق حوله الناس، وقد يكون هو المتحدث الأول في المجلس، وقد يكون هو الذي يسمع كلامه، وقد أحيانا لا يوجد من يتجرأ لينبهه. فهذه قضايا دقيقة، فينبغي لمن يقتدى به من أهل العلم والخير والصلاح وأصحاب المقامات أن يتفقد أنفسه في هذا. واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل. وإن كانت هذه الإشارة من الشيخ جيدة، ولكن يعني العلوم كلها فيها خير ويحتاج إليها، ومعلوم أنها أكثر العلوم هي فروض كفايات على فروض الكفاية، وغالبا فرض كفاية يعني يقوم به البعض، وكما أن بعض العلوم نادرة ندرتها إما لصعوبتها وإما لزهد الناس فيها ونحو ذلك، فالأمر يختلف. فعلم الجدل مثلا لا شك أن فيه ما هو علم مذموم، وليس مراد الشيخ هنا الجانب المذموم، فإن الجانب المذموم مطلوب اجتنابه في كل حين وفي كل حال، إنما المقصود هنا العلوم التي غالبا تجعل صاحبها في مقام عالي، إما كما قلنا لقوتها أو لندرتها أو نحو ذلك، فبعض العلوم يبرز فيها أو لا يبرز فيها إلا قلة، لا يبرز فيها إلا قلة. فمقصود الشيخ هو ألا يشتغل بعلوم، ألا يشتغل بعلوم يكون مقصده فيها صرف الناس، صرف وجوه الناس إليه. وإلا لا شك أن المذموم من علم الجدل والمذموم من علم الكلام هذا مطلوب تركه في جميع الأحوال، مطلوب تركه في جميع الأحوال، إنما مقصود الشيخ الشيء النادر الذي غالبا لا يحصله إلا من أو قلة من الناس أو قلة من أصحاب البروز والذكاء وقوة التحصيل والدأب ونحو ذلك. وإلا القول بأنه لا يقصد منه إلا الجاه، هذا يعني قد لا يكون مسلما من كل جهة إلا إذا صرفه العالم للجاه، لأن كل العلوم ممكن أن يقصد بها الجاه، لأن أي علم قد يصرفه الإنسان يقصد به الجاه، كعلم النحو، علم الجدل، وأحيانا البروز في علم الفقه، علم في أصول الفقه، علم في أحيانا دقائق مصطلح الحديث أو نحو ذلك، فيتحدث بها ويقصد انصراف الناس إليه وينصب نفسه مجادلا ومماريا ورادا على الناس ومتتبعا عثرات الناس وعثرات أهل العلم وزلاتهم ونحو ذلك. هذه كلها قضية قصد الجاه، هذه قضية قلبية، قضية قلبية. وحينما كما أيضا ذكرنا كثيرا في هذه القضايا، حينما ينبه العلماء إلى مثل هذا لا يعني أنك تتهم الناس في علومهم، لأن القضايا القلبية لا ينبغي أن تتهم بها أحدا أبدا. فحينما يقوم مثلا علم الجدل هذا مقصود به الجاه، ما يمكن أنك حينما ترى إنسان متخصص في الجدل أو متخصص في النحو أو متخصص في كذا تقول لا هذه علوم مقصود بها الجاه فأنت أتركها، ما هو صحيح، لأن قضية الجاه قضية قلبية، ولا ينبغي أبدا أن تشغل نفسك في اتهام الناس في مقاصده، إنما المقصود أن تتفقد نفسك أنت. وإلا لو لو لو لو لو أخذ الناس بهذا لترك الناس كل العلوم، لو أن الناس مجرد أنه أن هذا العلم قابل لأن يقصد به الجاه فإن كل العلوم قابلة لأن يقصد بها الجاه. ولهذا كان من أول من يسعر بهم القراء والعلماء والأغنياء والمجاهدون، لأن هذه من الأمور التي فعلا تكون النوايا فيها مدخولة، تكون النوايا فيها مدخولة إلا من رحم الله، هذا قاتل ليقال شجاع، وهذا قرأ ليصرف الناس إليه، وكذلك العالم، وكذلك الذي صدق ليقال هذا كريم أو نحو ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأعمال وكثير من العلوم ممكن أن, أن, أن, أن, أن يقصد صاحبها من ورائها الجاه، لكن إذا رأيت مثل هذا لا تشتغل بأن تتهم الناس في علومهم، هذا ما تعلم إلى الشهادة، وهذا ما تعلم إلى كذا، وهذا ما عقد حلقة إلى من أجل كذا، وإذا لي يقال اعرفوني، لا تشتغل بهذا فأنت في غنية، قد يكون هو من هذه الفئة وقد لا يكون، لأنه لو لو لو لو لو, لو اشتغل الناس بمثل هذا لما جلس أحد لا لطلب العلم ولا لتعليمه. وإنما المقصود بهذا هو التنبيه، وخاصة تنبيه طلبة العلم في أنفسهم أن يجتهدوا في إصلاح النوايا. واشتغالهم من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجهل كعلم الجدل، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها، أما اتباع العالم عليها فهذا شيء خطير وهذا صحيح، وبخاصة في الخلافات بين أهل العلم، ولا شك أن هذه في كل عصر وفي كل مصر، أن تنشب الخلافات بين العلماء وأن يرد بعضهم على بعض وأن ينتصر بعضهم لبعض وقد يتحزبون أيضا. ولهذا حينما تنظر في ردود العلماء حتى المتقدمين تجد أنهم مشقون، قوم مع فئة وطلبة علم مع فئة وطلب، وهذا ومن هنا يأتي الاتباع وهذا الخطورة. فلو رأيت مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه لا شك أنه رد ورد عليه واتهم كثيرا، ثم كم طبعا اتهم بباطل كثيرا، كم من الناس انجرفوا وراء هؤلاء الذين اتهموا شيخ الإسلام بالباطل، وعقدت كتب وحلقات ومؤلفات ولا يزال يجترها بعض الناس إلى الآن. طبعا ذكرنا شيخ الإسلام كنموذج، وإلا غيره العلماء كثير تعرضوا لمثل هذا ورد عليهم ردوا، لكن نظرا لأحيانا بعض أنواع من الردود تجعل الناس يتبعون فيها. فكم من أمور بنيت على بهتان وعلى باطل اتبع الناس فيها أو اتبع العلماء فيها. إذا كان أمر كذلك فينبغي أن ننظر كثيرا فيما يجري في، لا أقول في الساحة هنا بل في كل عصر ومصر، أنه حينما ينبري أناس ليرد بعضهم على بعض، وهذا لا بأس به، لا شك الرد يعني وإحقاق الحق وبيان الأخطاء والزلات لا مانع منها، لكن تكون على جانب من الأدب وعلى جانب من الورع، بحيث أنك تأخذ في حسابك أن أناس يتبعونك. وأحيانا أنت قد تكون سليم النية أو سليم الطوية لكن غيرك لا، فهذه قضايا ينبغي لمن تصدر لمثل هذا أن يكون دقيقا، لأنه سيتبع. فقضية الجدل وقضية الخلاف وقضية الردود وقضية الأشياء هذه دقيقة، فإن الناس سوف يتبعونك. فينبغي لطلبة العلم ولمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأعطاه علما، ولا شك أنه من حقه أن, أن, أن, أن, أن, أن يتصدى للأخطاء ويتصدى ويبينها و يبعد الناس عن الضلال ووجوهها وأسبابها، لكن أيضا ينبغي في حسابه وهو يؤلف وهو يرد أن ينظر في مثل هذا. قال: فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيرا في العالم. كم من علماء فعلا ألفوا مؤلفات باءوا بإثمها وبوزرها. إذا كان الحديث هنا مثلا عن علماء الشرع وعلماء الإسلام، ما بالك بالعلماء الآخرين غير المسلمين الذين يعني اخترعوا مخترعات واكتشفوا مكتشفات وألفوا مؤلفات وكتبوا كتابات مجرمة، قد تكون بعض كتابات أدبية كلها ضلال وكلها بهتان وكلها إفك، وقد تكون من الشعر ومن النثر ومن الأشياء هذه، وكذلك مخترعات ومكتشفات. كم كم كم باء العالم بها وباء وذنوبا وشرا مستطيرا. فهذا الذي يريد الشيخ أن يقصد إليه. فيموت ويبقى شره مستطيرا في العالم، فطوبى لمن إذا مات مات معه ذنبه. هذه كلمة جميلة، طوبى لمن إذا مات مات ذنبه معه. فحق فعلا على الإنسان أن يفكر، إذا مات تبقى ذنوبه آثارها لا يزال، نسأل الله السلامة، وزرها عليه إلى يوم القيامة، وذلك في وزر الأتباع أو في أوزار الأتباع. قال: وفي الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فعلى العالم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب، والثانية إخفاؤه إذا أتاه. الأولى ترك الذنب، ولا شك أن هذه مطلوبة من كل أحد، وهي من العالم أوجب، الذنوب حرام من اقترافها ولا بد من تركها، لكن إذا ابتلي بها فليخفيها. فالشيخ قال: الثانية وإخفاءه إذا أتاه. لو قال وإخفاءه إذا ابتلي به كان أدق وأحسن، طبعا سواء العالم وغير العالم، وإخفاءه إذا أتاه، لو قال وإخفاءه إذا ابتلي به فإن هذه أدق، لأن أحيانا ينبغي الإنسان يحس أن الذنب أنه لا يأتيه مختارا ولا يأتيه بسهولة ولا يأتيه يمشي على قدميه، وإنما ابتلاء، لأن الإنسان المسلم أصله فيه أنه يحاول يدافع الذنوب ويدافع دوافع النفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء ودوافع الهوى والشيطان، فيحاول يدافع. ولهذا يعني إذا عبر الإنسان بالابتلاء يدل على أنه يعني كاره للذنب وليس مقبلا عليه عن رغبة وعن اختيار وعن تهاون. فعلى العالم وظيفة ترك الذنب، والثانية إخفاؤه إذا أتاه. وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا اتبعوا على الذنوب، كذلك تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الخير، وهذا صحيح. ولهذا ينبغي لمن يقتدى به كما قلنا سواء كان من العلماء أو من غيره من أصحاب التوجيه والمقامات والاقتداء من الآباء والمربين والمعلمين والعلماء ورؤساء المصالح والإدارات سواء كان في قطاع عام أو في قطاع خاص، ينبغي فعلا أن يجتهدوا في أن يتبعوا على الخير وأن يسنوا السنن الحسنة. ولا تظن السنة الحسنة فقط مقصورة على النوافل العبادات، هذا خير كثير من صلاة وصيام ومعروف عن المنكر، لكن أيضا من الأهم هي إحسان العمل الذي أنت فيه. بالله عليكم كم يتحدث الناس أحيانا بعض من يوفقهم الله عز وجل في صلاح الإدارات وإصلاحها، يحسنون إذا إذا إذا إذا هيأ الله لهم مواقع ومناصب. هذه أمور آثارها عظيمة وأجرها عظيم وممتد، فأنت اجتهد في أن تحسن فيما أعطاك الله من موهبة، سواء كنت أبا أو معلما أو مربيا أو مسؤولا في مصلحة يقتدى به. وينبغي أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يكون في حسك أنه ليس بالضرورة أن ترى أثر عملك، لأن هذا يكون تكون نية مدخولة والأمر الثاني ما تستطيع، لكن ينبغي أن, أن, أن, أن تعلم قطعا أنك إذا كنت صالحا مصلحا أنه لا بد مهما كان أن يتأثر الناس بك، ولا تنتظر حتى ترى أثر عملك أو أن تأتي من يسمعك والله الناس الطريقة اللي عملت أخذوا بها أو كذا وكذا، شايف الناس ما شاء الله مشوا على طريقتك. لا ينبغي أن تنتظر مثل هذا، لأن كثير من الأمور هذه لا يتحدث الناس بها، يقتدون ويتأسون وأنت لا تدري. فالقضايا هذه دقيقة ومهم أن الإنسان يتفقد نفسه ويتحسس نفسه في هذا، بحيث لا حينما يسمع مثل هذا لا يحاول أن ينتظر أثر الناس، إنما يعلم أن طبيعة الإنسان في موقعه سوف يقتدى به على حسب موقعه. أهم شيء كما قلنا الأب، وأكثر الناس آباء في بيوتهم ومربون في بيوتهم، يصلح الله أولاده، يصلح الله ذريته، بنينا وبنات، يصلح الله به من حوله من جيرانه أقاربه إلى آخره. وليس بالضرورة أن ترى أثر عملك أو أن يرسل الناس لك بطاقات أو خطابات على أن أنا اتبعك فلان وفلان وكل يوم يعطيك نشرة يومية على من تبعك، هذا ما هو ما. لا ينبغي أن أن أن أن أن الإنسان يشتغل ليرى أثر عمله، لا، يشتغل في أن يحسن. أما النتائج والأثار فهذه الله سبحانه وتعالى لا يضيع عن عنده مثقال ذرة. فإذا كما تتضاعف السيئات تتضاعف الحسنات، وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته وجهه يتقل لأميل فإن الناس ينظرون إليه، وهذا أيضا صحيح. هذه لا شك من الأمور التي ينبغي أن يتفقد فيها أهل العلم أنفسهم وكذلك أهل الاقتداء، وإن كان في قضية النفقة والملبس لا شك أن أهل العلم هم من أولى ما يقتدى به في مثل هذا التوسط في الملبس، لكن طبعا كما قلنا ومر معنا كثيرا في قضية اللباس المزري أو أن يتعبد الله عز وجل باللباس القذرة أو بالملابس الممزقة أو بالأشياء هذه، أو حتى يتعبد الله بأنواع معينة مخصوصة من اللباس والعمائم والألوان، أيضا هذا كله ليس بصحيح ومر معنا في مثل هذا. إنما الألبسة تخضع إلى العادات والتقاليد ولكل قطر نوع لباس، وإنما العالم يقصد إلى المتوسط في ذلك ولا يغالي ولا يبالغ، كما أنه لا يلبس أيضا المحقرات ولا إذا كان واجدا، إذا كان مستطيعا فلا يلبس المحقرات، لكن إذا كان حاله غير ميسورة فلا شك ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه، فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام فاقتدى به غيره وكان الإثم عليه. هذه كما قلنا قبل قليل تختلف، الدخول على السلاطين لا بد منه، وإذا لم يدخل العلماء على السلاطين ما يدخل عليهم، وإذا لم تكن بطانة السلاطين هم العلماء فمن هم؟ لكن لا شك أن الأمر يختلف، وأن دخوله ينبغي أن يكون على حكمة، وأن دخوله ينبغي أن يكون بحيث يؤثر وينفع وينصح ويوجه، لا أن يكون طبعا دخول مستفيد دنيوي أو نحو ذلك، فإن هذه أمور تختلف تقاديرها ومقاديرها، لكن القول بأن ينقطع العلماء عن السلاطين هذا ليس بدقيق، وإن كان العلماء كثير ما حذروا عن هذا، لكن لا يتصور فإن أن يترك السلاطين وولاة الأمور من قرب العلماء ومناصحة العلماء وتنبيه وتوجيه العلماء، فإن هذا أمر لا شك أنه، وإن كان العلماء يعني يعقدون لهذا كلمات كثيرة، لكن الصحيح وهو المعروف من سير السلف أنهم لا يمكن أن يقاطعون العلماء من حيث يقاطعون الولاة والسلاطين من حيث مناصحتهم والاجتهاد في أن يكون لهم بطانة صالحة. وربما سلم هو في دخوله ولم يفهم كيفية سلامته، أيضا هذا صعب. هذا الشيخ هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في قوله وربما سلم هو في دخوله، يعني حتى ولو سلم لا يدخل لكن لا يعرف سلم، هذا ما هو ما ليس بدقيق. لأن مهما كان حقيقة الناس تعرف والناس موازين، أما لا ما عرف كيف سلامته، هو لا شك قد أمور تخفى هذا ينبه إليه، لكن الأصل الناس تعرف صلاح العالم وتعرف فعلا أثره في الناس وفي العامة وفي الخاصة وفي الأمور ونحو ذلك، لكن لا شك بعض دقائق قد يحتاج إلى أن يصححها، بعض مواقف أو بعض أشياء قد يحتاج إلى أن ينبه الناس إلى وجهة النظر فيها. وإذا الأصل أن الناس هي التي تعرف أو لها من المقاييس وعندها من الإحساس ما تزن به الناس، وإن كان الإنسان يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. قال وقد روينا أن ملكا كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير، فجاء برجل عالم قال لمن، طبعا الملك لن يكون من المسلمين لا شك أنه طبعا لأن لحم الخنزير محرم من المسلمين، ولم ينقل أبدا أثر عن أي أحد من المنتسبين للإسلام سواء كانوا علماء أو ملوك أو غيرهم أنهم كانوا، لكن لا شك أن مقصده هذا أكيد أنه من الذين يستجيزون أو يستبيحون أكل الخنزير كالنصارى وغيرهم. فقد روينا أن ملكا، وهي قصة على كل حال بغض النظر عن ثبوتها، إن المقصود بها أثر الاقتداء، أثر الاقتداء، أن ملكا كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير، فجاء برجل عالم طبعا من علماء قومه، فقال له حاجب الملك قد ذبحت لك جديا فكل منه، فلما دخل قرب إليه فلم يأكل فأمر بقتله، فقال له الحاجب ألم أقل لك إنه جدي؟ فقال ومن أين يعلم حالي من يقتدي به، بمعنى أنه ما هي كما قلنا قصة بقطع من ثبوتها، بمعنى أنه جاء بعالم وقدموا له جدي، والمعروف على مائدة الملك أنه لا يقدم إلا خنازير، فقالوا هذا جدي كله، قال أنا لا أكل والناس لا تعرف إلا خنازير، فمن أين يعرف الناس أنني أكلته، أن الذي أكلته جدي، إنما أن الذي أكلته جدي، وإنما يظنون أنه كما هو معروف في المائدة وخنزير. لا شك أن قصة لها مغزاها بقطع النظر عن ثبوتها. نعم. فصل في شروط التوبة. وعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه، والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب، وعلامته طول الحزن والبكاء، فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاؤه واشتدت مصيبته، وأي عزيز عز عليه من نفسه، وأي عقوبة أشد من النار، وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي، وأي مخبر أصدق من رسول الله، ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه، وليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة أو بغير شرطها، مثل أن يكون صلىها في ثوب نجس أو بنية غير صحيحة لجهله بذلك فيقضيها كلها. وكذلك إن كان عليه صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك من الواجبات يقضيها كلها ويفتش على ذلك ويتداركه. وأما المعاصي فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه وينظر فيها، فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فالتوبة منه الندم والاستغفار. ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. مثال ما ذكرناه أن يكفر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر، ويكفر مسح المصحف بغير شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة، فإن الأمراض إنما تعالج بضدها، فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى. قال: فصل في شروط التوبة. كما قلنا، الشيخ كان يتكلم عن الذنوب وعن الصغائر والكبائر وعن الأسباب التي تكون بها الصغائر أو كبائر ونحو ذلك، فهنا أيضا عقد فصلا جميلا لشروط التوبة ومهد له بهذا التمهيد الجميل والكلام الثمين والدقيق الذي ينبغي أن يتأمله الناصح لنفسه. فقال: واعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه. هذا من أهم ما ينبغي أن يعرف في التوبة. الناس كلها تعرف التوبة وتتلفظ بها وتسأل الله أن يغفر لها وتسأل التوبة، لكن قليل من الناس الذي يتأمل معنى التوبة. ومع الأسف من طبيعة النفس البشرية أن الأشياء التي يكثر مرورها هذه يقل الوقوف عندها ويقل استيعاب معناها ويقل التأمل، من ذلك التوبة. الشيخ يقول: التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا. ما معنى ذلك؟ يعني إذا أردت أن تتفقد نفسك في في في في فهمك للتوبة وحسن تطبيقك للتوبة وسلوكك مسلك التائبين، عليك أن تعرف أن التوبة ندم. والندم ما هو؟ الندم مصدره القلب. غالبا أنت لا تعرف الندم إلا في بعض أمور دنيوية. إذا كان تاجر فات عليه فرصة صفقة، كيف يكون ندمه؟ أحيانا قد يتغير لونه، أحيانا لا ينام الليل، وأحيانا يحاول أن يتلافى ويبذل ما يستطيع بنفسه بهواتفه تلفوناته بأصدقائه، يبذل هنا وهناك. هذه كلها مشاعر ومظاهر تدل على فعلا إحساس بالندم والإحساس بفوات هذه الفرصة، الندم على فوات هذه الفرصة. الطالب أحيانا في الامتحان حينما يفوته سؤال أو حينما يرى سؤالا وكان لم يحسن المذاكرة أو هذه القضية، يقول: لو أنني ذكرتها، لو هذه القضية هذه، كيف أنا ما تنبهت لمثل هذا، كيف أنا ما ركزت على القضية الفلانية. كيف إحساس الندم، إحساس فوات الفرص؟ إذن الندم شيء قلبي، لكن الندم كما يقول الشيخ يورث عزما وقصدا، هذه قضية أخرى. ندم بحيث تحس بحسرة قلبية، لكن أيضا ينبغي أن هذه الحسرة تكون دافعا وتورث عندك عزم وتورث عندك قصد إلى تصليح الوضع وإلى تلافي ما سبق، كما في قضية التاجر وقضية الطالب وقضية كل كثير من أبناء الدنيا تفوتهم فرص وكيف يحاولون أن يتلافون هذه. فهذا الندم بعثه إلى أن يحتاط في المرات القادمة، وإلى أن يأخذ بالأسباب، وإلى أن يأخذ بالاحتياطات، وإلى أن يتصل بفلان ويتصل بالقضية الفلانية، ومن أشياء معروفة وتصرفات يعرفها الناس. فهذا هو ما ينبغي أن تدخل إليه من أجل أن تفهم معنى التوبة. والشيخ يقول: التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا. قال: وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محموده، هذا شيء آخر. بمعنى الذي بعثك على الندم ما هو؟ طبعا التاجر ما الذي بعثه على الندم؟ الذي بعثه لأنه أدرك أنه فاتته هذه الفرصة، وفوات هذه الفرصة ماذا يعني؟ أنه قد خسر أو أنه قد فقد كسبا حقتكم بالملايين. فإذا الندم أورثه فعلا أنه قد خسر وأنه قد لم يكتب هذه الصفقة. كذلك أيضا الذي جعلك تندم على الذنب، ليش؟ لأنك تعلم أن الذنب حائل بينك وبين محبوبك. ثم شرع الشيخ يأتي بأشياء جميلة، أشياء دنيوية، ثم صار يقارنها بقضية الذنوب الحقيقية. فقال: والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب. المحبوب قد يكون صديق، وقد يكون مال، وقد يكون وظيفة، وقد يكون منصب، وقد يكون أسئلة امتحان أو إجابة امتحان. هذا المحبوب، ليس ضرورة المحبوب أن يكون فقط حب العشق، لا، أي شيء تتعلق به، حب الزوجة، حب الأولاد، حب المال، حب المسكن، حب الوظيفة، حب إلى آخره، أشياء محبوبات الناس كثيرة، خصوصا للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة، أحب إليكم من قل كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل الأشياء محبوبات كثيرة يعني. توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب. قال: وعلامته، علامة الندم وعلامة التوجع، طول الحزن والبكاء. هو بقدر ما يكون الندم دقيقا وبقدر ما تكون الفراق عزيزا يعني يطول حزن البكاء، رحمك الله. وأنتم تعرفون كيف في الناس تتفاوت، أولا الإنسان بنفسه يتفاوت مقدار حزنه، يحزن على أب ويحزن على أم ويحزن على ابن ويحزن على زوجة ويحزن على قريب وصديق، وأحيانا حتى الصديق أحيانا فراقه شاق عليك جدا أكثر من كثير من الأقارب، أولا لعظم مسؤوليتك به ولأثره عليك ولدماثة خلقه ولأمور كثيرة تجعلك فعلا تفقده كثير ولا يكاد يمر مناسب إلا تذكره، فتختلف الأحوال. فالمقصود هو البيان، بيان ما معنى الندم وما هي الأشياء التي يورثها هذا الندم. وعلامة التوجع يعني طول الحزن والبكاء. فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاءه. لو قيل لك فلان في سرطان من أقاربك مثلا أو في كذا وكذا أشياء خطيرة، أو قال فلان فيه مرض القلب أو فيه أشياء الأمراض الكبار أو الأمراض التي لا من المستعصية أو التي لا يرجى برؤها، كم يكون حزنك؟ بل وكم يكون أساك وأنت تراه يتقلب في هذا المرض الموجع. فإن من استشعر عقوبة نازلة، إما عقوبة أو حتى مرض، بولده أو من يعز عليه طال بكاؤه واشتدت مصيبته. قال: وأي عزيز أعز عليه من نفسه. الإنسان لا مهما قال ومهما تفذلك في لسانه فإن الإنسان أحب ما إليه وعزم عليه نفسه، لا من أبيه ولا أمه ولا أولاده مهما كان، وإن كان لا شك بعض الناس يضحي ويقدم فداء، لكن لا شك أن بطبيعة البشر الإنسان يحب نفسه، وإلا قد يوجد من يضحي لا في حق أبويه أو في حق أولاده أو حتى حين بعض الأصدقاء. وأي عقوبة أشد من النار، بل وليس عقوبة بل نار مع الخلود نسأل الله السلامة. وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي، يعني لو قيل لك مثلا فلان فيه مبادئ مرض أو يمكن عليه أعراض أو احتمال تحزن، فإذا كان مجرد العلامات يعني لك تحزن، فالشيخ يقول لك المعاصي قطعا هي بريد النار وهي الطريق إلى النار، فلماذا لا تحزن؟ وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو طبيب قال لك ولدك فيه كذا وكذا طوال الصدق حتى ولو كان أجراءات احتياطية، فهل الطبيب أصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي أخبرنا في أشياء كثيرة في الذنوب وفي المعاصي وفي الآثار وفي ما يؤثر على الإنسان من النفس والهوى وقرناء السوء إلى آخره. وأي مخبر أصدق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لشد في الحال حزنه، وليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. هذه كلام جميل وكلام فعلا موازنات ينبغي للإنسان أن يستحضرها حتى يكون على حتى يكون على قلب رقيق وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى وعلى قرب من التوبة الصادقة والتوبة النصوح. قال: وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة. طبعا سيدة تاب، ولأن النادم فعلا والإحساس بالندم يجعلك فعلا تفتش، كما أن التاجر دائما يتفقد دفاتره ويتفقد يومياته ويتفقد حساباته، كذلك أيضا أنت تتفقد إذا فعلا رزقك الله توبة صادقة تحاول ترجع على ما مضى، هل في قصور في، لكن طبعا الرجوع لا يؤدي إلى الوسواس، وهذا ما سوف نشير إليه. وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة أو بغير شرطها، يعني صلىها بغير شرط، من صلىها لم يستر العورة أو صلىها وهو على نجاسة أو صلىها في مستقبل القبلة إلى آخر شروط الصلاة المعروفة، مثل أن يكون صلىها في ثوب النجس أو بنية غير صحيحة. طبعا هذا تفقد جيد، لكن كما قلنا لا ينبغي أن يتفقد تفقد يورث الوسواس. أحيانا لعلكم قابلتم بعض العجائز العجوز، وحين بعض الشيبان إذا كبروا بلغ 60 بدأ يفكر في الصلاة الماضية، والله أظني والله ما صليت، أظن كان علي كذا ويجلس يصلي، وأحيانا في أمور كثيرة، هذا وسواس. إنما المقصود إذا كنت مستيقن في شبابك فعلا ضيعت، أو في فترة فعلا أحرجت في موقف صليت وأنت على غير وضوء، أو فعلا كنت تعرف أن ثوبك في نجاسة لكنك استحيت أن تقوم أو تغسله أمام الناس أو نحو ذلك، هذه ممكن الشيء بمعنى مستيقنها. أما مجرد تعود إلى وسواس والله ممكن والله ما أدري كذا أنا سويت، هذه لا، لأن الأصل أنه لا أثر للشك بعد الفراغ. القاعدة عند الفقهاء أنه لا أثر للشك بعد الفراغ، فلا يتعود عليك بالتوبة بالوسواس والأشياء التي حتى بحيان تخرج إلى دائرة ما تستطيع أن تخرج منها، أو تدخل في دائرة لا تستطيع أن تخرج منها. لا، المقصود أن الأشياء التي تعرف من نفسك فعلا أنك أتيت بها في فترة الشباب، نزوة الصبا، في أيام جهالة، في أيام رفقاء سوء، في أيام أمور يعني كنت فعلا على, على, على, على, على, على إهمال لنفسك في جنب الله عز وجل، ثم رزقك الله توبة، نعم تراجع في الأشياء هذه. قد تكون استطلت بلسانك على والديك، استطلت بأشياء تعرفها، هذه نعم تحاول أن تصلحها، هذا مقصود الشيخ. وليس مقصود الشيخ أنك تعود إلى أمور ماضية لا تفقهها ثم تدخل في دائرة الشك والوسواس، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أشياء مستيقنة، أشياء تعرفها، مثل أن يكون صلى في ثوب نجس أو بنية غير صحيحة لجهله بذلك فيقضيها كلها، وكذلك إن كان عليه صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك من الواجبات يقضيها كلها ويفتش على ذلك ويتداركه، ويفتش على ذلك ويتداركه، فالأشياء اللي قصر فيها يحاول أن يتداركها قدر ما يستطيع، فإن هذا لا شك هو من أمور التوبة، وسوف يأتي في شروط التوبة، لكن الشيخ وضع هذا كمقدمة، وإلا شروط التوبة سوف تأتي مفصلة. وأما المعاصي فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه وينظر فيها. طبعا الإنسان لا يحصي المعاصي ولا شك، يعني الإنسان لا يحصي، إذا كان خاصة إذا بلغ 40 و50 و60 وإذا يحصي من البلوغ ما عنده دفتر يوميات سجلها، إنما أمور بارزة كمثل أن يكون يعرف من نفسه أنه سليط اللسان، ويعرف من نفسه أنه يسب ويشتم ويلعن، نسأل الله السلامة، على أولاده على أهله على أقاربه، أو يعرف من نفسه فعلا أنه مقصر في قضية الصلاة أو مقصر في أمور حتى مالية، قد يكون إذا كان مثلا طبعا مظالم العباد سيتكلم عليها، مظالم العباد سوف يتكلم عليها، لكن أحيانا قد يكون أمور يعني أيضا قد لا يسعى تلافيها، كذلك سيأتي في شروط التوبة، لكن المقصود الأشياء اللي يعرف الإنسان من نفسه أنه مقصر، والذنوب لا تكاد تحصى، فالذي يستطيع أن يتلافاه بنفسه يتلافى، كما قلنا إذا كان سليط اللسان ثم ندم وتاب وعانه الله سبحانه وتعالى فتغلب على لسانه السيء، فإنه لا شك أن سوف كل من يلتقي به يحاول أن يكون معه مهذبا، وأن يشعره بأني فعلا كنت في الماضي، لكن يعني لعلكم فيما سمعتم مثلا تسامحون وتعفون، ويطلب السماح بأشياء هذه، وبخاصة في حق الوالدين والأقارب ومن يلوذ به ممن يتعامل معه تقريبا تعاملا يوميا. قال: وأما المعاصي فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه وينظر فيها، فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فالتوبة منه والندم والاستغفار، ثم أيضا ينظر إلى مقادير الذنوب فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبه، وهذا جميل وهذا صحيح، وينبغي فعلا للإنسان أن يتفقد نفسه. فإذا تبت من ذنب حاول أن تأتي من الحسنات بنظير له، وسوف يذكر الشيخ أمثلة لهذا. فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة أتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال: مثال ما ذكرنا أن يكفر سماع الملاهي بسماع القرآن، إذا كان تلي بسماع الأغاني أو حتى مشاهدتها، صلى الله عليه وسلم. أذان صلى الله عليه وسلم صار القضية حتى مشاهدة، ليس السابقون كانوا على السماع فقط، لكن صلى الله عليه وسلم الآن اجتمع السماع والمشاهدة. فإذا كان من ابتلي بمثل هذا فعليه أن يتوب أو أن يقلع، ثم الأمر الثاني يأتي بأعمال حسنة مقابل لهذا السيء. فأن يكفر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر، يسمع مجالس الذكر، كذلك المشاهدة يشاهد القرآن، لأن القراءة بالنظر بعض العلماء يقول القراءة بالنظر أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأنه أولا يستعمل حواس كثيرة، والثاني أيضا المشاهدة، فهذه أيضا كذلك من الأمور الطيبة. ويكفر مس المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه، لأن أحيانا الإنسان هو صغير وإن كان بعد البلوغ قد يتساهل إذا كان يقرأ مس المصحف من غير طهارة. وإن أمكنه أن يكتب مصحفا ويقفه فليفعل، يعني بما إذا كان أتى بأشياء فيها إهانة للمصحف حينما كان صغيرا فإنه يكفر عن ذلك بإكرام مصحفي، وكذلك أيضا أن يكتبه. طبعا هذا في السابق، السابق كانوا ما في طباعة، كانوا يكتبون الكتب والمؤلفات كانت تكتب، أما الآن فطباعة، فقد يقال مقابل أن يشتري مصاحف ويقفها. وإذا كان من أصحاب الغنى والثراء ويطبع على حسابه فهذا خير كثير، يطبع مجموعة ويقفها على مساجد أو يعطيها إلى فقراء المسلمين، وخاصة في كثير من البلدان الخارجية الإسلامية يحتاجون المصاحف بشكل عجيب، ورأيناهم هناك يعني يتهافتون على تحصيل نسخة واحدة من المصحف. فمن كان ذا ثراء وعنده سعة فليعلم أن طباعة المصحف أو حتى شراء كمية كبيرة المصحف وإرسالها إلى تلك البلدان، بلاد المسلمين أغلب بلاد المسلمين تحتاج إلى مصاحف، وبخاصة المناطق النائية عن المدن الكبرى، أقاليم المسلمين في غير العواصم الكبرى تحتاج بشكل عجيب، القرى والأرياف والمدن النائية هذه يحتاجون المصاحف بشكل عجيب. فأحيانا إذا كان الإنسان أيضا يدخل هذا المدخل فهذا خير كثير. ولهذا الحمد لله توجهت بلادنا وبقيادتها إلى طباعة المصحف بشكل عجيب، وله أثر عجيب، وطبعوا أكثر من أكثر من 100 مليون مصحف والله الحمد. فهذه لا شك من خير ما ما ما ما ما ما تبذل فيه الأموال، من خير ما تبذل فيه الجهود وتستغل فيه الأوقات والظروف. فالأولين كانوا يكتبون كتابا عن طباعة ويقف فليفعل. ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال، إذا كان مبتلي ثم تاب فإنه يكفر بأن طبعا شراب حلال، بمعنى أنه خاصة قد يكون في رمضان أو في الإفطار ونحو ذلك الأشياء المشروبات المحبوبة من المباحات. وعلى هذا فاسلك سبيل المضادة، بمعنى كل ما فعلت سيئة انظر مقابل حسنة وأتي بمثلها من الحسنات، فإن الأمراض إنما تعالج بضدها، فهذا حكم ما بينه وبين الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.